اختر حاجة توجع في لحظة الفراق، حبيبك تلمحه ودموعه رفضة تطلع، وكأنه حال الفاق على ايد بتتبحه. اكتر حاجة توجع في لحظة الفراق حبيبك تلمحه ودموعه رفضة تطلع، وكأنه حال الفاق على ايد بتتبحه. ما خانش الاتفاق واتبقى في مطرحه. ما خانش الاتفاق واتبقى في مطرحه.